من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: واعتبار صورة الأفعال والتروك لا دليل عليه، وفي اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه. كان الكلام في أنه هل تقبل شهادة الطفل الذي بلغ 10 وإن لم يكن بالغا البلوغ الشرعي، أو لا تقبل شهادته في بعض الموارد. قلنا بأن بعض الروايات فيها دلالة على أن شهادة الطفل البالغ 10 تقبل في القتل أو في الجناية. ثم بينا أنه هل تشترط الشرائط الأخرى الباقية أو لا تشترط. قال: أما العدالة فالظاهر أنها غير متحققة، لما بينا من أن العدالة ليست هي عدم المعصية، وإنما هي عدم المعصية ممن له تكليف. والمفروض أن الطفل لا تكليف له بمقتضى الروايات التي قالت: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. فإن قلت أنه صحيح لا تتحقق العدالة فيه، ولكنه إذا أردنا أن نقبل شهادته فلا بد أن يصدر منه ما هو صورة الأفعال، يعني الصلاة ليست واجبة عليه، وإنما لا بد أن يأتي بصورة الصلاة، لأنه ليست واجبة حتى يقصد القربة بتلك الصلاة. فهل يشترط حتى تقبل شهادة الطفل، هل يشترط أن يأتي بصورة الأفعال وبصورة التروك أو لا يشترط ذلك؟ قال: ولا دليل على ذلك أن هذا الإنسان أو أن هذا الطفل يأتي بصورة الأفعال، يعني بصورة الصلاة، بصورة الصوم، بصورة الحاج، باعتبار أنه لا يوجد تكليف بالنسبة إليه. وتتذكرون قلنا في بعض الأبحاث السابقة بأن عبادات الصبي تمرينية، لماذا؟ لأنه لم يكلف بتلك العبادات. على أي الأحوال، فهل يشترط أن يأتي الطفل بصورة الأفعال وصورة التروك أو لا يشترط؟ قال: لا دليل على أنه يشترط أن يأتي بصورة الأفعال أو التروك حتى تقبل شهادته. قال: واعتبار صورة الأفعال والتروك لا دليل عليه، لا يوجد عندنا دليل على أنه لكي تقبل شهادة الطفل لا بد أن يكون ممتثلا لصورة الأفعال وممتثلا لصورة التروك. وفي اشتراطه، ثم الشهيد رحمة الله تعالى عليه الشهيد الثاني الشارح يقول: وفي اشتراط اجتماعهم على المباح دل تنبيه على عدم اعتبار العدالة. يعني كأنه أولا قال لا دليل على اعتبار العدالة، وثانيا أنه يوجد عندنا ما يؤيد أنه لا تعتبر العدالة. ما هو ذلك المؤيد؟ يقول: إذا تتذكرون واحدة من الشرائط قال: وأن يجتمعوا على مباح. يعني ماذا؟ يعني أن يكون لهم لعب، ولكن اللعب يكون ماذا؟ بالأمر المباح. وسيأتي بعد ذلك بأن بعض الأفعال التي هي خلاف المروة هذه مخالفة للعدالة ومنافية للعدالة. يقول: لو كان منافيات المروة مخالفة للعدالة ومنافية للعدالة، وهذه الأفعال التي يأتي بها الطفل وإن كان مباح فتكون منافية للمروة، ينبغي أن تكون منافية للعدالة. وحيث أنه أجزنا أنه حتى لو كانت عنده منافيات المروة أو منافيات العدالة التي هي خلاف المروة، هذا معناه ماذا؟ أنه لا تشترط العدالة. وإلا لو كانت العدالة مشترطة فهنا منافيات المروءة تكون منافية للعدالة أيضا. هذه الأفعال التي يقوم بها الطفل إذا تذكروا أن يجتمعوا على مباح، ارجعوا إلى الحاشية، قال أي على لعب مباح كما يفعله الأطفال في صغرهم. هذا مخالف للمروءة أو ليس مخالف للمروءة؟ نعم، سيأتي بعد ذلك أنه هذه من مخالفات ومنافيات المروءة. ومخالفة الأمور المرتبطة بالمروءة مناف للعدالة. خب هنا أجزنا للطفل هذا المعنى أو لم نجز؟ نعم أجزنا له. إذا نشترط العدالة أو لا نشترط العدالة؟ لا نشترط العدالة. إذا واجتماعهم وفي اشتراط اجتماعهم على المباح تنبيه عليه، أي على عدم اعتبار العدالة. فلهذا يقول في الحاشية، في الحاشية رقم 6، والمراد من الأفعال في الحاشية رقم 6، أي في اجتماع الأطفال على المباح دليل على عدم اعتبار العدالة فيهم بناء على أن اللعب ماذا؟ خلاف المروءة. ولكنه بعد ذلك سيأتي من أنه ليس مطلق اللعب خلاف المروءة، وإنما هناك خصوصيات إذا اجتمعت يكون خلاف المروءة، عندها يكون مخالفا للعدالة ومنافيا للعدالة. المهم إذا فسرنا العدالة بأنها عدم المعصية ممن له تكليف، فمن الواضح بأن العدالة ليست شرطا في الطفل الذي يريد أن يشهد أو الذي بلغ 10. ثم من الأمور التي تشترط في الشاهد، الشرط الأول قلنا البلوغ، الشرط الثاني ما هو؟ العقل. وقلنا مرارا أن هناك مجموعة من الشرائط التي هي الشرائط عامة. أنتم تجدون في كل باب نحن نضطر إلى تكرار تلك الشرائط. في باب الصلاة قلناها، في باب الصوم قلناها، في باب الحج قلناها، في باب الخمس، الزكاة، كلها هذه الشرائط العامة ماذا؟ تكررت. وواحدة منها أيضا في كتاب الشهادات أمامكم الآن، لنكرر أن الشاهد يشترط فيه البلوغ، ويشترط فيه العقل، ويشترط ويشترط، وهذه هي الشرائط العامة التي قلنا أنه من الأفضل عزلها في باب، فصلها في باب وتحت عنوان مستقل، وبحثها تحت عنوان الشرائط العامة للتكليف. يعني كل تكليف لابد أن توجد فيه هذه الشرائط، كما فعل الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أول كتاب الفتاوى الواضحة. المهم الشاهد لابد أن يكون عاقلا، وهذا معناه أن الشاهد إذا كان مجنونا فلا تقبل شهادته. خب مطلق المجنون لا تقبل شهادته أو هناك تفصيل؟ يقول لا، هناك تفصيل. إذا كان جنونه إدواريا، وهذا معناه أن إفاقته أيضا إدوارية، ففي حال الإفاقة تكون شهادته مقبولة، ولكن بشرط، وهو أنه في حال الإفاقة تحملا وأداء يكون متوجها إلى دقائق الأمور. لأنه بعض الأحيان قد يكون للجنون المجنون حالة إفاقة، ولكنه بعد ماذا؟ بعد آثار الجنون موجودة وإن كان مفيقا. في مثل هذه الحالة تجب عليه الصلاة، ولكن تقبل شهادته أو لا تقبل شهادته ذاك بحث آخر. إذا تتذكرون في أول بحث العاقل نحن أشرنا إلى هذه النقطة في بعض الأبحاث السابقة، قلنا بأن العقل المطلوب في كل تكليف ليس على درجة واحدة، فإن العاقل الذي نطلبه في التكليف بالصلاة مثلا هذه درجة دانية، أما العاقل الذي نطلبه افترض في إمام المسلمين ولي أمر المسلمين، من الواضح لا يمكن أن نكتفي بتلك الدرجة القليلة الدانية من العاقل، وهذا ما أشرنا إليه في بحث العدالة أيضا. قلنا أن العدالة المطلوبة ليست بمستوى متواطي بمستوى واحد، وإنما تختلف من مورد إلى مورد آخر. في العقل أيضا مولانا يأتي نفس الكلام. شوفوا الشاهد لابد أن يكون ملفتا إلى دقائق الأمور، إلى مزايا تلك القضايا التي يريد أن يشهد عليها، فلا يكفي في أدنى درجات العقل، بل لابد أن يكون ضابطا، لابد أن يكون دقيقا حتى تقبل شهادته. قال والعقل فلا تقبل شهادة المجنون ولكن حالة جنونه، فلو كان جنونه إدواريا ففي حالة الجنون لا تقبل، أما في حالة الإفاقة ولكنه بهذا الشرط الذي سيبين، فلو دار جنونه أي كان جنونه إدواريا قبلت شهادته مفيقا أي في حالة الإفاقة وفي حالة الرجوع إلى وضعه الطبيعي، ولكن بعد العلم باستكمال فطنته، بعد أن يحصل لنا العلم أنه في حال الإفاقة هو فطن دقيق ملتفت إلى مزايا تلك القضايا التي يريد أن يشهد عليها، ملتفت إلى تلك الدقائق التي ترتبط بالقضية التي يريد أن يشهد عليها، لا مجرد الإفاقة وإن لم يكن وإن لم ترجع إليه فطنته التي على أساسها يستطيع أن يشهد بالشيء. قال مفيقا ولكن بعد العلم باستكمال فطنته، ولكن في التحمل والأداء معا، مو أنه في التحمل فقط دون الأداء أو في الأداء فقط دون التحمل، في تحمل الشهادة وفي أداء الشهادة، وفي حكم الجنون وفي حكم حكم الجنون الأبله والمغفل أو المغفل، المغفل ظاهرا الأصح. خب الأبله يعني مثلا البليد الذي لا يلتفت إلى القضايا، ليس بمجنون ولكنه أبله، لا يستطيع أن يتصور القضايا بنحو دقيق وأن يفحصها بنحو جيد، وكذلك المغفل الذي لا دقة له في هذه القضايا. قال الذي لا يتفطن لمزايا الأمور لدقائق الأمور، لا يمكن أن يكون متفحصا في تلك الأمور. إذن ليس مطلق العقل هو الكافي في الشهادة، وإنما العقل الخاص هو الذي نطلبه في الشاهد. أما مطلق العقل وإن كان الشاهد أبلها وإن كان مغفلا يعني لا ليست له فطنة، مثل هذا العقل ليس كافيا في الشاهد. ومن الأمور التي تشترط في الشاهد أيضا الإسلام، فإن شهادة غير المسلم لا تقبل. حتى شهادة غير المسلم، غير المسلم على أقسام، تارة غير المسلم ذمي وأخرى أنه ماذا حربي، ثم تارة يريد أن يشهد لمسلم وأخرى يريد أن يشهد لمثله وثالثة يريد أن يشهد على مثله ونحو ذلك من القضايا. إذن الصور كثيرة جدا، وهي أنه هذا الذي ليس بمسلم إما أنه ذمي وإما أنه حربي، وهو يقول شهادة الحربي لا تقبل إجماعا مطلقا في كل الموارد، ولا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، يعني شهادة غير الذمي يعني الحربي لا تقبل شهادته إجماعا، إنما وقع الكلام بينهم أين في الذمي، هل تقبل شهادته أو لا تقبل، ثم تقبل شهادته لمن هو مثله أو تقبل شهادته للمسلم أيضا. تارة أنه يريد أن يشهد لشخص هو مثله من حيث المذهب، هو نصراني ويريد أن يشهد لصالح نصراني، هو نصراني ويريد أن يشهد على نصراني، تقبل أو لا تقبل. وأخرى هو ذمي ولكن يريد أن يشهد لمسلمين، فيه اختلافات تشير إليها. قال والإسلام فلا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذميا، شهادة الكافر لا تقبل ولو كان المشهود عليه كافرا على الأصح. يعني ماذا؟ يعني في قباله يوجد قول آخر هو الصحيح، ولكن الأصح من هذا القول أنه لا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، وشهادة الذمي أيضا على الأصح، ولكنه في قبال هذا الأصح يوجد قول آخر وهو القول الصحيح، وهو أنه تقبل شهادة الذمي. وهذا فيه اختلاف قولان، قول يقول أنه تقبل شهادة الذمي لمثله وعلى مثله، وقول يقول لا تقبل شهادة الذمي مثلا على مثله لا لمثله، أو تفصيل آخر. قال فلا تقبل شهادة الكافر وإن كان ذميا ولو كان المشهود عليه كافرا على الأصح. لماذا؟ قال لاتصافه أي غير الذمي أي الكافر بالفسق والظلم، لأنه من الواضح أنه من أوضح مصادق الظلم هو ماذا؟ أن الكافرين هم الفاسقين، أن الكافرين هم الظالمين، ونحو ذلك إشارات في الآيات المباركة أن الكافر هو فاسق وأن الكافر هو ظالم. ومن الواضح أنه تشترط في الشهادة أن لا يكون الشاهد فاسقا، أن لا يكون ظالما. قال لاتصافه أي الكافر وإن كان ذميا بالفسق والظلم المانعين من قبول الشهادة. هذا الأصح خلافا للشيخ رحمه الله شيخ الطائفة، حيث قبل شهادة أهل الذمة لملتهم وعلى ملتهم، قبل شهادة أهل الذمة، ها مو مطلق الكافر وإن لم يكن أهل ذمة يعني الحربي، لا قبل شهادة أهل الذمة لصالحهم ولغير صالحهم عليهم لهم وعليهم، استنادا إلى رواية ضعيفة من حيث السند. أما وللصدوق حيث قبل شهادتهم على مثلهم، أما لمثلهم بعد لم يقبل شهادته، يعني إذا كانت الشهادة لجر نفع إلى المشهود له فإنه شهادة الذمي لا تقبل، أما إذا كانت الشهادة لإثبات حق عليهم فإن شهادة الذمي تقبل عند ذلك. قال وللصدوق يعني خلافا للشيخ وخلافا للصدوق، حيث قبل شهادتهم ولكن على مثلهم، أما لمثلهم فلا، وإن خالفهم في الملة كاليهود على النصارى والنصارى على اليهود. أما غير الذمي قال ولا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، ولا شهادته، التفتوا جيدا، ولا شهادته يعني شهادة الذمي، ها مو شهادة غير الذمي، ولا الشهادة، أما غير الذمي قل لا تقبل إجماعا لمثله وعلى مثله فضلا عن المسلمين، إنما الكلام أين؟ في الذمي، في الذمي تقبل شهادته على المسلمين أو لا تقبل؟ يقول أما شهادة الذمي على المسلم يعني لإثبات حق على المسلم فهذه أيضا لا تقبل إجماعا، إنما الكلام أين؟ في شهادة الذمي للمسلم لصالح المسلم تقبل أو لا تقبل. وهذا مورده في باب الوصية، بأنه إذا أراد أن يوصي المسلم ولم يجد عدول المسلمين فهل ينتقل إلى إلى إشهاد من هم من أهل الذمة وتقبل شهادة أهل الذمة لإثبات الوصية أو لا؟ خلاف بين الفقهاء. قال ولا تقبل شهادة غير الذمي إجماعا، ولا شهادة الذمي على المسلم أيضا إجماعا، إلا في الوصية عند عدم عدول المسلمين فتقبل شهادة الذمي بها أي بالوصية. افترضوا أن الورثة جاءوا وقالوا بأنه هل أوصى الوارث أو لم هل أوصى المورث أو لم يوصي. خب هنا جاء اثنان من عدول، جاء اثنان من أهل الذمة وشهد بأن مورثكم قد أوصى، يعني توجد وصية، لا أنه لا توجد وصية، فهل تقبل شهادة الذمي لإثبات الوصية أو لا تقبل؟ قال فتقبل شهادة الذمي بها أي بالوصية ويمكن. العبارة التفت إلى المتن يقول إلا في الوصية عند عدم المسلمين، ولكنه الشارح ماذا أضاف؟ عند عدم عدول المسلمين. ومن هنا وقع الاختلاف بين الفقهاء أن شهادة الذمي هل نصير إليها بعد فقد المسلمين مطلقا، أو ننتقل إلى شهادة الذمي وإشهاد الذمي بعد فقد عدول المسلمين وإن كان المسلم موجود ولكنه ليس بعادل. يعني الآن شخص يريد أن يشهد ولا يوجد عدلان من المسلمين، هنا يستطيع أن ينتقل إلى إشهاد أهل الذمة على الوصية وإن كان يوجد مسلمون، وإن كان يوجد مسلم هناك ولكن ليس بعادل، أو لا يحق له أن يشهد الذمي إلا إذا فقد المسلم غير العادل أيضا فضلا عن المسلم العادل. عبارة المتن تقول بأن الإشهاد للذمي عند فرض ماذا؟ عدم المسلمين مطلقا أعم من أن يكونوا عدول أو غير عدول، إلا أن عبارة الشارح ما هي؟ يقول أن الإشهاد للذمي بالوصية إنما هي عند عدم عدول المسلمين، وإن كان هناك مسلم غير عادل أيضا موجود فإنه يمكن الانتقال إلى إشهاد الذمي وإن كان هناك مسلم. فلهذا قال إلا في الوصية عند عدم عدول المسلمين فتقبل شهادة الذمي بالوصية ويمكن أن يريد الماتن في الماتن اشتراط فقد المسلمين مطلقا عدولا كانوا أو غير عدول بناء على تقديم المستورين. خب هذا منشأه ماذا؟ منشأه نحن نحتاج في الوصية أن يكون هناك ماذا؟ عادلان يشهدان بأن فلان قد أوصى، فإن لم يوجد عدول المسلمين عدلان من المسلمين فهل النوبة تصل إلى أهل الذمة أو ننتقل إلى المسلمين المجهولي الحال لا يعلم أنهم فسق أو لا؟ مجهول الحال هو الذي لا يعلم عدالته، مو يعلم بفسقه، فرق بين الأمرين. تارة زيد نعلم أنه عادل، وتارة نعلم أنه فاسق، وثالثة ماذا؟ مجهول الحال، لا نعلم أنه عادل أو فاسق. إذا كان المسلم فاسقا يعني نعلم بفسقه، هذا لا تصح إشهاده، لا يصح إشهاده في الوصية حتى عند عدم عدول المسلمين، لا تصل النوبة إليه لأنه فاسق وشهادة الفاسق ماذا؟ مرفورة لا تقبل. إنما الكلام بل إذا الفاسق لا تقبل، الفاسق إذا ثبت فسقه لا تقبل شهادته. إنما الكلام أين؟ الكلام عند مستوري الحال، يعني مجهولي الحال، يعني لا نعلم فسقهم من عدالتهم، لا نعلم أنهم فساق أو عدول، وهو ما يسمى بمجهول الحال. فهل النوبة تصل إليهم قبل أهل الذمة أو لا تصل إليهم؟ ملي بها نص في الوصية، بها نص باعتبار الآية المباركة، لو عدل لم يكن فمن غيركم، بها نص في الآية المباركة، وإلا مثل ما تظنون إذا ما كان عندنا نص فلا تصل النوبة إليهم على الأظلم. قال فتقبل شهادة الذمي ويمكن أن يريد فقد المسلمين مطلقا، ولكن بناء، هذا القول متى يتم للماتن؟ بناء على تقديم المستورين والفاسقين، ولكن الذين لا يستند فسقهما إلى الكذب. إذا تذكرون في بحث الرجال نحن ذكرنا أن الفسق تارة يستند إلى الكذب، وأخرى يستند إلى غير الكذب. مرة نقول هذا فاسق لأنه كذاب، ومرة نقول هذا فاسق من غير جهة الكذب، من جهات أخرى فاسق. هناك في علم الرجال فصلوا، قالوا إذا كان الراوي فاسقا من جهة الكذب فلا تقبل شهادته، أما إذا كان الراوي فاسقا من غير جهة الكذب، وهذا معناه أنه موثوق من جهة الكذب، يعني لا يكذب، يعني عادل من هذه الجهة من جهة الكذب، نحن عندنا اطمئنان أنه ماذا؟ لا يكذب، وإن كان فاسقا من جهة أخرى. هنا يريد أن يشير إلى هذا التفصيل، يقول الفاسق أيضا مستوري الحال يقدم على من؟ على أهل الذمة. خب الفاسق ماذا؟ يقول أيضا فيه تفصيل، إذا كان فسقه من حيث الكذب فلا تقبل شهادته، لأنه لا يوجد اطمئنان أن هذه الشهادة ليست كاذبة. أما إذا كان فسقه من غير الكذب، من غير جهة الكذب، فإن شهادته تكون شهادة مجهول الحال، فتكون مقبولة ومقدمة على شهادة أهل الذمة. هذا تفصيل فيما يرتبط بفاسق المسلمين. الفاسق من المسلمين إن كان فسقه من جهة الكذب فلا تقبل شهادته، يعني ننتقل إلى أهل الذمة. أما إن كان فسقه لا من جهة الكذب بل من جهة أخرى فشهادته تكون مقبولة، ويكون حاله حال مجهول الحال الذي لا يعلم فسقه وعدله. قال بناء على تقديم المستورين والفاسقين الذين لا يستند فسقهما إلى الكذب، هذه بالتثنية صفة للمستورين، أو بدل عنها الظاهر أنه مو تام. لماذا؟ باعتبار أن المستورين لا معنى لأن يستند فسقهم، لأنه مجهول الحال، المستور مجهول الحال، لماذا؟ كيف نقول لا يستند فسقهم إلى الكذب؟ أساسا مجهول الحال يعني لا يعلم فسقه من عدالته، مو أنه يعلم فسقه ولكن من غير جهة الكذب، وإلا لما صار مجهول الحال. إذن هذه والفاسقين مؤلذين، الفاسقين الذين لا يستند فسقهم، لابد أن يصير هنا مو فسقهما، لأنه إذا أرجعناه إليهم يعني إلى المستورين والفاسقين لعد المستور ما صار مجهول الحال. أخر إحنا تكلمنا قال هو معبر، التفتوا للحاشية، قال والمراد من المستورين المجهول الحال الذي لا يعلم حالهم من العدالة والفسق. خب إذا صار فاسقا لعد علم من حيث أنه فاسق، ولكنه ماذا؟ فسقه من هذه الجهة. إلا أن نوجه العبارة، ما أدري واضح الإشكال على العبارة، إلا أن نوجه العبارة، نقول بأنه هو مجهول الحال من جهة، وماذا؟ ومعلوم الفسق من جهة أخرى. هذول الفاسقين نعلم أن فسقهم من غير جهة الكذب، أما ذاك نعلم فسقهم ولكن لا نعلم أنه من حيث جهة الكذب أو من جهة أخرى، يعني فيها تكلف. المهم بأنه فيه تفصيل في الفاسق، الفاسق فيه تفصيل، وهو أنه إذا كان فسقه من جهة الكذب فلا تقبل شهادته، أما إذا كان فسقه لا من جهة الكذب فتقبل شهادته. تثنية الفاسق شنو معنى؟ لا مؤخر هناك قبلها أكو فقد المسلمين، لا قبلها بصير شرط فقد المسلمين، فوق مصير عند عدول المسلم، عند عدم المسلمين، يعني عند عدم المسلمين، معناته هذا مو وارد، يعني مو فقط هنا آخر. أنت إذا تريد تغيرها لابد أن نجي كلها ما تينا تغير شنو فقط كلها لابد عدو السير بل الله يلحقه. هذا مو مهم لعله غلط الإمام. قال المستورين والفاسقين الذين لا يستند فسقهما، أو الذين لا يستند فسقهما إلى الكذب، وهو قول العلامة في التذكرة. العلامة في التذكرة قال إنما نصل إلى شهادة أهل الذمة متى؟ عند فقد عدول المسلمين وعند فقد المستورين من المسلمين وعند فقد الفاسقين من غير جهة الكذب. عند ذلك تصل النوبة إلى من؟ إلى شهادة أهل الذمة في الوصية. أما إذا وجد عدول المسلمين أولا، أو وجد مجهول الحال من المسلمين ثانيا، أو وجد الفاسق من المسلمين من غير جهة الكذب، فإنه يقدم على من؟ على شهادة أهل الذمة. إلا أن الشارح رحمة الله تعالى عليه يناقش هذا القول للعلامة، يقول ويضعف هذا القول ضعيف. لماذا؟ يقول لاستلزامه، ويضعف لاستلزامه التعميم. يقول عند ذلك هذا لا يكون مختصا بماذا؟ يكون مختصا بالوصية. في غير الوصية أيضا هذا الكلام يأتي، أنه إذا لم يوجد عدول المسلمين ننتقل إلى من؟ إلى المجهولين، وإذا لم يوجد المجهول ننتقل إلى الفاسق، ولكن من غير جهة الكذب، ولا يمكن الالتزام به. قال ويضعف باستلزامه التعميم. يقول مرجع الضمير قول العلامة وهو تقديم المستورين والفاسقين، أي قوله بتقديم هؤلاء يستلزم التعميم، أي قبول قول الفاسقين والمستورين عند عدم عدول المسلمين في غير الوصية أيضا، مع أننا لا نقول بهذا التعميم في غير محل الوفاق. في غير محل الوفاق أي؟ في غير محل الوفاق يعني في غير تلك الموارد التي ماذا؟ نقبل فيها. خب تلك الموارد التي نقبل فيها أي؟ من قبيل خبر الواحد. في خبر الواحد التعميم نقبله أو لا نقبله؟ ها؟ نعم نقبله بالنسبة إلى الفاسق، بالنسبة إلى الفاسق نقبله. التفتوا جيدا، يقول قول العلامة يستلزم التعميم. يستلزم التعميم لأي شيء؟ يستلزم التعميم لغير الوصية أيضا، ولا يلتزم به أحد. هذا لا يلتزم به أحد في غير محل الوفاق. هنا في غير محل الوفاق في الحاشية يقول هي الوصية، فإنها اتفاقية في قبول شهادة الذمي. هو بحثنا في قبول شهادة الذمي، لو بحثنا في قبول شهادة المستوري الحال والفاسقين الذين يستند فسقهم لا إلى الكذب. ها؟ وين بحثنا؟ بحثنا في شهادة الذمي، لو بحثنا في شهادة الفاسقين والمستورين. أي منهما؟ هذه العبارة التفتوا إليها. قال وهو قول العلامة في التذكرة ويضعف باستلزامه، يعني هذا القول وهو أنه يقبل قول المستورين والفاسقين الذين لا يستند فسقهم إلى الكذب. إذن القول هنا يقول ويضعف باستلزام هذا القول للعلامة التعميم، ولكنه التعميم في غير محل الوفاق. طبعا يمكن أيضا أن نقول بلي شلون يعني؟ لا أقول بحثنا أنه في غير محل الوفاق في الفاسقين والمستورين لو في أهل الذمة بلي؟ لا أقول هذا في غير محل الوفاق بمن مرتبط؟ بالمستورين؟ لو بالمستورين إذا لعدنا معنى فإنها اتفاقية في قبول شهادة الذمي. شنو الارتباط؟ أنا الذمي مو بحثي أقول المستورين أكو بمحل وفاق يقبل أو لا. يقول قول العلامة يضعف، يلزم التعميم. تعميم وين؟ يعني قول الفاسق والمستور يقبل في غير محل الوفاق، في غير محل الوفاق الذي يقبل فيه قول المستور وقول الفاسق، في غير محل الوفاق الذي يقبل فيه قول المستور وقول مجهول الحال. ما مرتبطة بشهادة الذمي بعد. احنا نريد ان نشوف محل الوفاق الذي يقبل فيه ماذا؟ شهادة مستور الحال وشهادة الفاسق. وده يشكل عليه، يقول انت هذا قولك يلزم منه التعميم. تعميم الى اي موارد يلزم؟ في جميع الموارد الا محل الوفاق. محل الوفاق في ماذا؟ يعني الذي يقبل فيه شهادة مستور الحال. فشنو علاقة بشهادة الذمي؟ عندكم وجه آخر بينوه؟ ما أدري توجد قولون صوتكم أصبعوا سيدا خلا أسمع وما أسمع. تعميم في قول من؟ لا، تعميم يعني قبول قول الفاسق ومجهول الحال. لا، مو تعميم علماء، لا، مراد تعميم يعني لابد أن نعمم قبول قول الفاسق والمجهول لغير الوصيف. جيد جدا. خب في غير محل الوفاق بعد شو فيه؟ ها؟ في غير محل الوصية؟ يعني غير الوصية ومحل الوفاق يعني فقط في الوصية، بعد مو شهادة الذمي. هذا كلام غير الحاشية. سيدة انتو دا تلتفتون للحاشية، جاي يقول له ما تلتفتون، فقط فريد شيء انتو فد مطلب بذنكم دا تشرحوه. عند اقول الحاشية بها اشكال، التفتوا يقول محل الوفاق هي الوصية فانها اتفاقية في قبول شهادة الذمي. اقول بحثنا مو في شهادة الذمي، بحثنا وين؟ في شهادة مستور الحال. إذن البحث مو في شهادة الذمي أنه أكو وفاق أنه تقبل شهادة الذمي. بحثنا المطلب الذي يذكره ما مرتبط بالحاشية، لعله صحيح أنا ماذا أتكلم فيه بعدكم. أقول هنا ندي يقول محل الوفاق يعني قبول شهادة الذمي في الوصية. أقول هذا مو حل محل الحديث، محل الحديث جاي آخر. ملتفين إيش قلت؟ أنا ماذا أشكر على كلامكم، أقول هاي العبارة أنه محل الوفاق ده يفسر بشنو؟ قبول شهادة الذمي في الوصية. أقول الحديث مو في قبول شهادة الذمي وعدم قبول شهادة الذمي. الحديث أين؟ الحديث في ماذا؟ الحديث في مستور الحال وعدم مستور الحال. في الفاسق تقبل أو لا تقبل؟ واضح صار المطلب؟ جهة الكلام هذه. خب يقول ويضعف باستلزامه التعميم في غير محل الوفاق. هذه محل الوفاق احتمال تذكرون انتم، وهو ان مراد محل الوفاق يعني الوصية مو شهادة الذمي. مو هالشكل؟ خب هذه فيها وفاق ولا يوجد فيها وفاق؟ تقبل شهادة الفاسق ومستور الحال في الوصية؟ مو محل الوفاق. نعم يستطيع ان يقول الا في محل الكلام، لأن محل الكلام أن شهادة غير شهادة مستور الحال وشهادة الفاسق من المسلمين تقبل في الوصية أو لا تقبل. قد نقول إنما عبر في غير محل الوفاق يعني الذي هو محل الكلام وهي الوصية. مراده قد هو هماتينا في الحاشية مشير إلى هذه النقطة، يقول محل الوفاق هي الوصية. طبعا هي ليست محل الوفاق، محل الكلام أيضا، ولكن يعني يريد أن يقول الكلام في هذه النقطة، ولا لا يوجد اتفاق على أنه في الوصية تقبل شهادة مستور الحال وتقبل شهادة الفاسق. أكو اتفاق على هذا؟ ما أكو اتفاق. قول العلامة فقط، لا، قول العلامة بناء الذي هو قول العلامة في التذكرة، مع اتفاق ما أكو. نعم الكلام في الوصية أكو هذا المطلب، مو أكو وفاق على أنه في الوصية إذا فقد عدول المسلمين فننتقل إلى من؟ إلى مجهول الحال. وفاق على هذا ما تقول العلامة هذا. إذن مراد في غير محل الوفاق يعني في غير محل الكلام الذي هو الوصية. فهذه الجهة محل الوفاق هي الوصية، صحيح، ولكنه قبول شهادة الذمي هذا مو محل الكلام. خب بحثنا آخر، وفي اشتراط السفر قولا. خب الآن نريد أن نقبل شهادة الذمي، سواء قلنا عند فقد عدول المسلمين أو عند فقد المسلمين على الخلاف المتقدم. قبول الشهادة من الذمي بشرط أن يكون الموصي في سفر أو حتى لو كان في حضر. هذه أبحاث مرتبطة بكتاب الوصية، لابد أن يبحث هناك، لا علاقة له، ولكن استطرادا جاية في هذا الكتاب، وإلا بحثه في كتاب الوصية سيأتي بأنه في الوصية إذا أردنا أن نشهد غير المسلم يعني الذمي، قبول شهادة الذمي يشترط أن يكون الموصي في السفر أو لا يشترط. يقول يوجد قولان في المسألة، الآية المباركة موردها السفر، ولكنه كما قرأنا مرارا أن المورد لا يخصص الوارد، من باب الأعم الأغلب عادة الإنسان المسلم في السفر في لا يجد ماذا؟ لا يجد عدول المسلمين. أما إذا كان في بلده ففي الأعم الأغلب يجد عدول المسلمين أو لا يجد، خب يجد عدول المسلمين. إذن إنما ذكر السفر لا من باب التقييد بل من باب الغالب، ولهذا قال وفي اشتراط السفر قولان أظهرهما العدم، يعني لا يشترط السفر في الوصي بل يشمل حتى الحضار، يعني إذا كان الموصي حاضرا وفقد عدول المسلمين أو فقد المسلمين يستطيع أن يشهد الذمي أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع أن يشهد الذمي. وكذا الخلاف مسألة أخرى في الآية المباركة تقول بأنه لابد أن يقسم من بعد الصلاة، وفي الروايات أنه بعد صلاة العصر مثلا، طب هل يشترط أن يكون بعد صلاة العصر بالخصوص أو الإحلاف بعد الصلاة أي صلاة كان؟ يقول يوجد خلاف. وكذا الخلاف في إحلافهما أي الشاهدين من أهل الذمة بعد العصر، طبعا إذا كان الشاهد من عدول المسلمين فلا يحتاج إلى أن يحلف، وإنما الشاهد إذا كان من غير المسلمين من أهل الذمة فلكي تتم شهادته يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يضم اليمين إلى الشهادة. وكذا الخلاف في إحلافهما بعد العصر فأوجبه العلامة عملا بظاهر الآية، ولكن والأشهر العدم يعني عدم الإحلاف. فإن قلنا به أي بالإحلاف قول يقول يحلفهما وقول يقول ماذا؟ لا يحلفهما، خب ذاك الذي يحلفهما ماذا؟ يقول عملا بمنطوق الآية المباركة. الذي يقول لا يحلفهما لابد عنده دليل آخر، وأنه مثلا يحمله على المورد. قلت لكم البحث لابد أن يوكل إلى كتاب الوصية، الآن دخول فيه والإتيان بالآية المباركة ثم الدخول في تفصيلاته واستدلال كل واحد منهما للآخر فيأخذ وقت. المهم يوجد قولان، قول يقول بأنه يحلفان بعد العصر يحلفان بعد العصر، وقول أنهما لا يحلفان. والأشهر العدم أي عدم وجوب إحلافهما، فإن قلنا بالإحلاف فليكن بصورة الآية يعني بالنحو الذي جاء في الآية المباركة بأن يقول بعد الحل حلف الله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. بلي لا، عندما أداء الشهادة يحتاج حالف، مو تحمل الشهادة. أنا بدي أقول في أداء الشهادة يحتاج حالف، مو في تحمل الشهادة. مو حين يريد يتحمل الشهادة لابد يحلف، حين يريد يؤدي الشهادة لابد يحلف أنه شهادة صحيحة. ها عند الأداء أحسنتم، مو عند التحمل. بلي أحسنتم، واضح، مو عند يريد يتحمل أنا أحلف أتحمل، لا، عندما يريد أن يؤدي الشهادة شهادتي صحيحة لو مو صحيحة لابد أن يقسم أني صادق ولست بكاذب. ومن الشرائط أيضا كما قلنا بأن هذا بحثه مفصلا إن شاء الله سيأتي في كتاب الوصية بأنه شهادة أهل الذمة، ما هي شرائط قبول شهادة أهل الذمة في مقام الأداء مو في مقام التحمل. ومن شرائط قبول الشهادة الإيمان، يعني أن يكون مؤمنا إثنى عشريا إماميا إثنى عشريا، ولا تقبل شهادة المسلم إن لم يكن مؤمنا إماميا إثنى عشريا. والإيمان مراد من الإيمان هنا وهو هنا الولاء، الولاء بالفتح يعني أن يقبل بولايتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، مو المراد الولاء يعني أن يحب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ف فرق بين الولاء يعني أن يكون محبا لهم يودهم من باب المودة، وبين الولاء يعني أن يكون موال لهم، أن يكون متوليا لهم ومتبرئا من أعدائهم، يعني التولي والتبري. وهو هنا الولاء، فلا تقبل شهادة غير الإمامي مطلقة، يعني الإمام الاثنى عشر وإن كان إماميا يقبل بستة من الأربعة من الأئمة زيدية، أو يقبل ستة من الأئمة إسماعيلية، أو يقبل أو إلى آخره. قال غير الإمامي مطلقا، بس سواء كان ذلك الشاهد الذي لا يقبل الأئمة الاثنى عشر ولا يواليهم، سواء كان مقلدا في هذا أم كان مستدلا، يعني سواء كان مجتهدا أو كان مقلدا، المهم إذا لم يكن، لأنه هذا ليش يشير، لأنه إذا كان مجتهدا قد يقال قائل بأنه المجتهد ماذا أخطأ، إذن هو معذور فشهادته لا بد أن تقبل. يقول لا لا لا، هذه من الأمور التي ليس الاجتهاد فيها معذر. لماذا؟ لأنه إذا الإنسان دخل المطلب مع الإنصاف لا مع رأي قبلي، إذا دخل إلى الروايات والآيات والأدلة مع رأي قبلي قد يصل إلى النتيجة أنه لا يواليهم، ولكن إذا دخل منصفا يريد أن يرى حق الأدلة ما هو، فيقينا يخرج بأن الولاية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا يقول الشاهد سواء كان مقلدا أو كان مجتهدا ولم يكن إماميا اثنا عشريا فشهادته لا تقبل. والعدالة، بحث العدالة من الأبحاث المهمة. التفتوا للمطلب إلى ما قبل العلامة، العلامة الحلي، عندما كان يأتون ويفسرون العدالة يفسرونها بأمور ظاهرية، يقولون العدالة حسن الظاهر، هذه الأفعال الظاهرية هي العدالة، منها نستفيد العدالة. إذن العدالة هي حقيقتها أمر ظاهري لو أمر باطني. إلى ما قبل العلامة الحلي كان يعتبرون العدالة أمرا ظاهريا وهي حسن الظاهر، ولكن ما بعد العلامة رحمة الله تعالى، شوفوا أثر الأبحاث الكلامية والفلسفية، ما بعد العلامة صارت العدالة أمرا باطني، وهذه الأمور الظاهرة علامات العدالة مو هي نفس العدالة. يعني أنت عندما تجد إنسانا يقدم في الحروب إقدامات لا يقدم عليها أي إنسان، أنت تقول هذه هي الشجاعة، لهذه علامات أن هذا شجاع. من الواضح أن الشجاعة أمر نفساني، هيئة راسخة في النفس، وعلامتها مظاهرها ماذا؟ هذا الإقدام الذي نجده في الحروب. الكرم هيئة نفسانية حاصلة للنفس، خذ هذه الهيئة مظاهرها ماذا؟ الإعطاء للناس. ومن هنا قد تكون صفة الكرم موجودة ولكنه لا يوجد أيضا إعطاء، لأنه لا يملك شيئا حتى يعطي. أما إذا فسرنا الكرم بنفس هذه الأعمال الظاهرية، خب الذي لا يوجد عنده هذا العمل الظاهري كريم أو ليس بكريم، خب ليس بكريم. إذن العدالة، الكرم، الشجاعة، السخاء ونحو ذلك، هل واقعها هيئات نفسانية باطنية ولها علامات، أم أن هذه الصفات وهي كالعدالة مثلا هي نفس هذه الأعمال الظاهرية؟ من زمن العلامة وما بعد فسرت العدالة بأمر باطني، ولكن ذاك الأمر الباطني لا يمكن معرفته إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال مظاهره، إلا من خلال علاماته، إلا من خلال آياته التي تدل على تلك الصفة. وهذا هو ما يبينه هنا الماتن والشارح. يقول والعدالة، الشارح يفسرها، يقول وهي هيئة نفسانية، هيئة يعني كيفية نفسانية من الكيفيات النفسانية، لأن الكيف على أربعة أقسام، واحدة منها الكيف النفساني، هيئة نفسانية ولكنها راسخة ثابتة، يعني ملكة راسخة. هذه الهيئة المتابعة على ملازمة التقوى، يعني هذه الأعمال الإتيان بالواجبات والانتهاء من المحرمات، والمروة، ملازمة التقوى وملازمة المروة. أما ما هو المراد من المروة؟ بحثه يأتي إن شاء الله، وتزول بالكبيرة يأتي، والحمد لله رب العالمين.